واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله سبحانه وتعالى المجيد، الله هو الماجد وهو المجيد، والمجيد هو الذي ذكر في القرآن الكريم. أما الماجد فذكر في الحديث الذي بدأنا به دروس أسماء الله الحسنى الذي رواه الترمذي في 99 اسم التي ذكرت في ذاك الحديث. والحميد المجيد في قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وفي سورة البروج وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، أي هو الله المجيد سبحانه وتعالى جل شأنه. والمجيد هو صاحب المجد والكرم، بل المجيد والذي بلغ الغاية في المجادة أي في المجد وفي الكرم. والمجد المجد هو معنى الكرم بس على طريقة أوسع، بل المجد يكون عظمة في الماجد سبحانه وتعالى جل شأنه، يوصف بالعظمة في جميع صفاته، وصفاته أيضا كلها توصف بالسعة كما توصف بالعظمة. فليس في صفاته ولا في أفعاله نوع من النقصان، فلا يشوبها قصور ولا نقصان، أي صفات الله وأفعال الله لا يشوبها قصور ولا نقصان، وإنما هي تامة كاملة. والمجد يطلق فيما يوصف به الخلق من البشر أنه الشرف، فلان له مجد أي له شرف وله مكانة، والعائلة المجيدة هي العائلة التي لها الشرف ولها المكانة، والشخص المجيد الذي له مكانته وله شرفه. وهذا موجود في كلام العرب بأكثر من مصدر، فقالت العرب كانت تقول فلان يوصف بالمجد، أو تقول فلان المجد بين ثوبيه والكرم ملء ردائه، فلان المجد المجد ملء ثوبيه، زي ما احنا نقول فلان ده ايه يملى هدوم ولا يملى ثيابه، اي المجد العظمة والشرف والمكانة العالية تلازمه ولا تبارحه. وايضا كانوا يقولون اذا كان المجد في الكرم في الشجاعة والقتال فالمجد والكرم في المقال أيضا. قال أحدهم إذا افتخر الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، وعدوه مما يكسب المجد والكرم، ففي قلم الكتاب فخرا ورفعة، ففي كرم الكتاب فخرا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. يعني الإنسان اللي يرزق العلم ويكتبه، أو يرزق الأدب ويكتبه، الأدب اللي هو مطابق للشرع من الشعر والنثر وغيره، فهذا الرجل يسوي أو يقول يعني إذا كان هناك الأبطال يفتخرون بسيوفهم وشجاعتهم في قتال الأعداء، فكذلك فإن الكتابة نوع من الجهاد والعلم نوع من الجهاد، لأن الله أقسم بالقلم. ووصف بعضهم أحد الرجال الذين يوصفون بالمجد يا من له الأطيبان المجد والكرم ومن له الماضيان السيف والقلم، يعني إن بحثت عن تاريخه وآبائه وأجداده تجدهم فيهم الشجاع الذي يقاتل بسيفه، والأديب والعالم الذي يكتب بقلمه، ولذلك ورث المجد والكرم. يبقى المجد صفة فيها يعظم فيها صاحبها، ولله المثل الأعلى. وصف بعضهم أحد الوزراء فقال له: قل للوزير سليل المجد والكرم. سليل المجد يعني من سلالك أصحاب المجد والكرم، ومن له قامة الدنيا على قدم. طبعا ده خيال طبعا، والشعراء دائما إيه لهم خيالهم. ومن له قامة الدنيا على قدم، ومن يداه معا تجدي ندا وردا. يعني يداه فيها الكرم، الندى يعني الكرم، وفيها الشجاعة يموت كمان. ومن يداه معا تجدي ندا وردا، الردا اللي هو ليه الهلاك يعني في القتال لا يقف أمامه أحد. وفي السخاء والكرم لا يعني يضاهيه أحد. يجريهما عدل حكم السيف والقلم. يعني سبحان الله العظيم وبحمده جمع بين العلم وبين الشجاعة أيضا. وهكذا نجد أن العرب تكلموا عن المجد لأنه إيه؟ الشرف المصاحب للكرم. فلله المثل الأعلى، فالله هو المجيد صاحب الشرف ذاته في ذاته، وهو سبحانه وتعالى الجميل في فعاله، وهو الجزيل عطاؤه ونواله. عطاؤه ونواله وسع المخلوقات جميعا، فكان كأنه اجتمع لشرف ذاته سبحانه وتعالى حسن الفعال وحسن العطاء، فهو الماجد أيضا كما سيذكر إن شاء الله. فهو ذو المجد والكبرياء والعظمة والجلال، كما أن الله من أسمائه ذو الجلال والإكرام. والجلال هو العظم والإكرام، هو العطاء الواسع الذي لا حد له ولا يقف عند أحد، حتى أهل الكفر يمن عليهم بعطائه في الدنيا كما يذكر دائما. وسيأتي اسم الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، لكنه هو جمع في معاني الأخول أبو حامد الغزالي المجيد، كأنه يجمع معاني أسماء الجليل والوهاب والكريم، وقد سبق الكلام في هذه الأسماء. فهو ذو المجد والكبرياء والعظمة والجلال، هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، شريف في ذاته، له المجد كله لكثرة أسمائه وصفاته ولسعتها وعظمتها ولكمال فعاله وكثرة خيره ودوامه. خيره على العباد نازل بالليل والنهار، يد الله سحاء بالليل وبالنهار، لا يغيضها عطاء يعني لا تنقص من عطاء أبدا. وهو الذي يمن على الخلق جميعا بأرزاقهم كما من عليهم بخلقهم، ويمن عليهم بحياتهم، يمد في حياتهم، والذي يملكها أولا وآخرا سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك عطاؤه شمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك زارة تعرف مجد الله ومجادة الله وأنه هو المجيد، فاقرأ كلامه المجيد، فقد سمى كلامه القرآن المجيد قاف، والقرآن المجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مجيد، لأنه جمع في ألفاظه وفي معانيه كل الجمال والكمال، أي القرآن، لأنه كلام الله. فإذا كان كلام الله والله هو المجيد فكلامه مجيد، كما أن صفاته مجيدة وأفعاله مجيدة أيضا. فالقرآن له الشرف، الشرف على كل الكلام، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، صلى الله عليه وسلم. فضل كلام الله اللي هو القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وانظر إلى المقارنة، فضل الله عظيم ولا يقدره أحد، إنما هو الذي يخبرنا ببعض صفاته لنتعرف عليه ثم نقدره ونعظمه سبحانه وتعالى جل شأنه ونجله فنعبده حق عبادته. لأن الإنسان إذا أحس بجلال الله وعظمته أحس بافتقاره كعبد أمام يدي الله، هنالك يشعر بالعبودية التامة الخاضعة الذليلة أمام قدرة الله وعظمته. فكلام الله أعظم، وفي نفس الوقت كلام الله عظيم في ألفاظه وأدائه وبلاغته وفي معانيه ومضامينه. وكلام الله اللي هو القرآن مجيد أعظم حتى من الكلام الذي أوحى به ربنا إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قارنت القرآن بالحديث القدسي أو القرآن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها وحي، أحاديث رسول الله وحي، فهو لا ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى. والحديث القدسي يعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وبلغته وبكلامه هو صلى الله عليه وسلم، يقول قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. اسمه حديث إيه؟ حديث إيه؟ قدسي. لكن القرآن أمجد وأشرف وأعظم من الحديث القدسي. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وما ورد على لسانه من الأحاديث أنه أوتي كما قال عنه صلى الله عليه وسلم، قال عن نفسه أنه أوتي القرآن ومثله معه وعبر عنه بلسانه، وهو حديث شريف له مكانته وكرامته ومجادته. لكن القرآن أعظم، القرآن أعظم من كل ذلك. والدليل على هذا أنك لا تصلي إلا بالقرآن، لا تصح الصلاة بحديث قدسي وهو كلام الله، ولا تصح الصلاة بحديث رسول الله وهو وحي، إنما لا تصح الصلاة إلا بالقرآن، والقرآن لا يمسه إلا المطهرون. والقرآن يعني كل حرف بعشر حسنات، والحسنة بحسنة بعشر، والحسنة بعشر أمثالها، هذا لا يتوفر لغير القرآن الكريم. فلذلك سماه ربنا القرآن المجيد. وأيضا هو يفوق كل الوحي الذي نزل على، يفوق كل الوحي الذي نزل على جميع الأنبياء. يعني الأنبياء نزل عليهم وحي، التوراة والإنجيل والزبور وما نزل على الرسل السابقين، لكن القرآن أشرف وأعظم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه مصدقا لما بين يديه الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني يحكم عليه، وجمع ما في الكتب السابقة من كل المعاني وكل عبر وما يحتاجه البشر، وما ولا تصلح البشرية إلا بكلام الله. ولذلك كان مجيدا، وإذا أرادت البشرية أن تبلغ ما هي المجد فعليها بكتاب الله. فالمجد كله في كلام الله، المجد في الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملات وفي ضمان الأمن والاستقرار للمجتمعات في كتاب الله عز وجل. كذلك كلم الله موسى تكليما، والقرآن أعظم مما سمعه موسى وهو كلام الله، لكن القرآن أمجد وأشرف كما ذكر بعض أهل العلم. يدخل في كمال مجده أنه يفوق كل كلام أوجده الله بقدرته على سبيل خلق العادة، مثل كلام الله لموسى بدون واسطة أو بواسطة الملائكة، ومثل ما أوحى به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القدسية وغيرها. فكلام الله بلغ المجد وفاق كل الكلام قبله وبعده، وليس بعده وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يفوق غيره في وفرة المعاني، الآية القصيرة تحتمل معاني كثيرة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، شوف الأرزاق كيف تأتي وكيف الأمن توفر. تفكر فيها تلاقي فيها معاني تشرح فيه صحائف كثيرة جدا. كذلك القرآن الكريم في كل مواضعه ألفاظه قليلة لكن معانيه كثيرة، واللفظ الواحد قد يحتمل المعاني التي لا تطيقها عقول البشر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى جل شأنه، بالإضافة إلى أثره على القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أثره على القلوب وعلى الأبدان وعلى الجلود لا يضاهيه أثر، لا يوجد كلام يؤثر على البشر كما هو في القرآن الكريم. وذكر أكثر من حالة أن الذين لم يفهموا اللغة العربية حين يسمعون القرآن يشعرون بهيبة وقشعريرة، لا يعرفون أين مصدرها، يعرفون من أين جاء، لكنهم لما سمعوا كلام الله تأثروا بذلك لأنه الكلام المجيد وأنه كلام الله القرآن المجيد. فإذا كان كلام الله مجيد فما ظنك بمجادة الله سبحانه وتعالى الذي اسمه المجيد سبحانه وتعالى جل شأنه. وكانت العرب تقول المجد هو المروءة والسخاء والكرم والشرف. المجيد من صفات الله كأنه سبحانه وتعالى من عظمته أوجد هذا الخلق ومن كرمه يمدهم بالرزق سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا الحميد المجيد وجد في الكلام عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين فرض الله علينا أن نصلي عليه، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقرن الحميد والمجيد في الصلاة على رسول الله. أشار بعض أهل العلم على أن ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في المجد والكرم والقرب من الله سبحانه وتعالى جعلنا نسمع ونقرأ ونوقن أن الله صلى على نبيه أولا، وأنه ثنى بصلاة الملائكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا يدلك على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك ختمت الصلاة الإبراهيمية بقولنا إنك حميد مجيد، واقترن الحميد بالمجيد على أن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل فعاله وعطائه ونواله، وهو محمود من جميع خلقه، وهو أيضا يحمد خلقه، هو حميد يعني يشكر خلقه، وكان الله شاكرا عليما، فهو حميد يحمد خلقه يثني على الصالحين من عباده ومن أوليائه ويشكرهم. والدليل على ذلك أنه يهديهم للإيمان ثم يزينه في قلوبهم ثم يوفقهم للأعمال الصالحة ويجازيهم عليها. هذا يدلك على أنه يعني شكور سبحانه وتعالى يحمد خلقه. ولذلك بعض العلماء يتكلم فعلى آية سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، لأنه مجيد سبحانه وتعالى وحميد، فهو قادر يجازيكم على عبوديتكم لله بأن يرزقكم الذرية الصالحة. ولأنه مجيد سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يرزق إبراهيم وزوجها على كبر السن وعلى عقم الزوجة أن يرزقهم الذرية الصالحة. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، لا يعجزه ذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. كأن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده، أي في حمد النبي صلى الله عليه وسلم ومجده. لما تقول صل عليه لأنك حميد مجيد، كانت تقول صل عليه وزده شرفا وزده كرما وزده ثناء وزده مجادة، لأنك أنت الحميد المجيد. أنت لما تكون عايز مال تقول يا غني أغننا بفضلك عمن سواك، يا قوي أغننا بقوتك عمن سواك، تستغيث بقوة الله وبغنى الله. فهنا تطلب الصلاة على رسول الله من الحميد المجيد، كأنك تطلب من الله أن يزيد في الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يزيد في الرفعة والشرف لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكل لفظ فيما نتعبد به حكمة عالية غالية. ولذلك لما نتأمل كل ما نتعبد به الله سبحانه وتعالى جل شأنه نجد فيه الخير الكثير والوفير. وقد تكلمنا في درس فات عن التشهد كعامة من أوله إلى آخره، ونسأل الله المزيد من فضله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. فإذا كان هذا الوصفين، هذان الوصفين من صفات الله، فهي أيضا مطلوبة أن يمن الله بهما على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حمدا ومجدا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بس هذا الصح شوي، كنت على وشك ناخذ كوبا وأعطيك شيئا منه. لأنك أنت لا تعرف مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف مقامه إلا الذي خلقه وبعثه واصطفاه، فتطلب من الذي خلقه واصطفاه أن يمن عليه بالصلاة. فدعاء أنت دعاء، صلاتك على النبي دعاء، تطلب من الله أن يصلي عليه، يزيده قربا وشرفا وكرامة ومكانة وثناء وذكرا في الملأ الأعلى، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد. بل أنت تشرف بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفيك شرفا أنك يعني يثلث بك بعد الملائكة، الله صلى والملائكة صلت وأنت أمرت بالصلاة. فمن صلى فقد انضم للذين يعرفون قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم تعلم تفوض الأمر لله وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأصبحت مهموما وأمتيت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا يأتيك الله بالفرج. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك لما ندرك هذه المعاني نجد القلوب تتأثر بما فيها، يعني وإن كان التأثير يتفاوت من لحظة إلى لحظات إلى ساعة إلى ساعات إلى ربما تستمر. وفضل الله كثير أن يتأثر القلب بما سمعنا إلى مدى الحياة. نسأل الله أن يجعل أثر ذلك راسخا في قلوبنا. لما تفكر في اسم الله سبحانه وتعالى المجيد تستشعر عظمته كما تستشعر فضله وكرمه. فإذا استشعرت عظمة الله عظمته، وإذا عظمتها عظمت حرماته. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتستشعر أيضا فضل الله على جميع خلقه، فإذا رأيت كافرا أو فاجرا منعما فإياك أن تعترض على نعمة على فضل الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. تعرف أنه مجيد فكرمه يعم الفاجر والكافر والمؤمن، فلا تعترض وإنما سلم الأمر تجدنا. سبحان الله العظيم بحمده. وقال لك أيضا لما تقرأ القرآن تجد جلائل عظمة الله في صفاته وأفعاله، فتستشعر المجادة. فإذا أردت أن تستشعر بهذا الاسم ويمتلئ قلبك إحساسا به فأكثر من تلاوة كتاب الله القرآن المجيد. سبحان الله العظيم بحمده. وأيضا كثرة العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تستشعر به عظمة الله وكرم الله، كما جاء في القرآن في الحديث القدسي عن الصلاة وعن القراءة وعن الفاتحة بالذات الصلاة، حين قال ربنا قسمت بما بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. التمجيد هنا التمجيد أنك استشعرت أن له الملك والملكوت يوم يقوم الناس لرب العالمين، أنه مالك يوم الدين، حيث لا صوت يسمع غير صوت سوى صوت الله، ولا حكم إلا لله، ولا ملك إلا لله، فهو الحاكم الملك المالك سبحانه وتعالى ليوم الدين، كما ذكر في تفسير سورة الفاتحة في درس الثلاثاء قبل الفائت. فمجدني عبدي أي بقولك مالك يوم الدين، فإذا تستشعر أن المجيد الذي يملك نواصي العباد ويعلم ما في نفوسهم ثم يحصل ما في صدورهم ويحاسبهم عليه، لأنه مجيد سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا ورد التسبيح والتمجيد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الحديث الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة الحديث الصحيح، وروى البخاري كذلك هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، المجالس التي كالذي نجلس فيه الآن، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القبول وأهل الرفعة، وأن يكون مجلسنا هذا شاهدا لنا، وأن نتذاكره بين يدي الله في جنات النعيم. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر أو أهل الذكر، إن وجدوا قوما يذكرون الله في مجلس من مجالس العلم تنادوا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يعني مجلس العلم يحف الملائكة طبقة فوق طبقة فوق طبقة إلى السماء الدنيا. سبحان الله العظيم، هذا ابتهاج واهتمام واحتفاء بمجالس العلم التي غفل الناس عنها. طبعا مجالس العلم وحلق الذكر في المساجد، يعني قد يسمع الإنسان العلم في البيت، يسمع العلم ممكن من التلفاز من الراديو من يقرأ في كتاب، وكلها لها أجرها عند الله ولها مقامها، لكن مجالس العلم التي يجتمع عليها الناس قاصدين يأمون المساجد ليجتمعوا عليها، هذا هو الذي ينال هذه الدرجة إن شاء الله. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، تخيل طبقات الملائكة، والملائكة أظهار أبرار كرام عظام، يسألهم ربهم وهو أعلم بهم ومنهم سبحانه وتعالى جل شأنه: ما يقول عبادي في هذه المجالس؟ يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، يمجدونه ويذكرونه بالشرف والعظمة والجلال والكبرياء والكرم سبحانه وتعالى جل شأنه. فيقول: هل رأوني؟ يقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: وكيف لو رأوني؟ إذا كان العباد الذين لم يروا ربهم يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه ويسبحونه ويذكرونه ويستشعرون عظمته وفضله وكرمه، فما ظنك لو رأوا الله سبحانه وتعالى جل شأنه؟ يقول لجبريل عليه السلام وللملائكة الذين يعني صعدوا إلى ربهم: فكيف لو رأوني؟ يقول: لو رأوك يا ربنا كانوا أشد لك عبادة وأشد لك ذكرا وأشد تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا، لأن الذي يعرف الله لا يكف لسانه عن ذكر الله، ولذلك أهل الجنة ونسأل الله أن يجعلنا منهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ليس لهم شغل إلا سبحان الله والحمد لله، كلما يرى أثر عظمته وقدرته وجلاله وكرمه فيما بين أيديهم من النعيم يذكرونه آناء الليل وأطراف النهار، لا يكفون عن ذكره ولا يكثرون عن تسبيحه وتحميده سبحانه وتعالى جل شأنه. فيقول الرب تبارك وتعالى: فماذا يسألوني؟ ما مطلبهم؟ الجماعة دول قاعدين عايزين إيه من الله؟ ماذا لهم في المسألة؟ يقول: يسألونك الجنة. يعني إذا كان العبد يأتي خالصا لله لا يبتغي إلا وجه الله، يطلب رضاه ويطلب الأجر والثواب وبالتالي يطلب الجنة، فهذه هي حصيلة مجلس العلم، يعني نتعلم لسببين، لأن العلم نفسه وسيلة لتوصل الجنة، مجرد طلب العلم، مجرد طلب العلم كنت تطلب العلم قربة تتقرب بها تقربك للجنة، ثم إنك بعد ذلك من العلم تتعلم العمل فتتقن العمل والعبادة والذكر، يعني عمل اللسان ذكره وعمل الجسد الصلاة والصوم والحج، تتعلم ذلك من مجالس العلم فتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لفت نظري اليوم سبحان الله عجبني بعض أهل العلم تفكر في قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، تكلمنا فيها طبعا في سورة إبراهيم، لكن يعني ليه لمحة الرجل بيقولها سبحان الله، بيقول: لئن شكرتم هدايتي أزيدكم ولايتي، تكون من أولياء الله المقربين يعني، ولئن شكرتم ولايتي لأزيدنكم من قربي، ولئن شكرتم قربي لأزيدنكم من حبي، ولئن شكرتم حبي لأزيدنكم رؤيتي. وطبعا هي الأمور دي مترتبة بالتلقاء من خلال أحكام الشريعة، يعني الله رزقنا الهداية ولولا أن هدانا الله ما جئنا لهذا المكان، ولولا أن هدانا الله ما رزقنا الإيمان، ولولا أن هدانا الله ما تكلمت ألسنته بما يرضي الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ما تكلمت ألسنتنا بما يرضي الله ولا سمعت آذاننا ما يحبه الله. إذن بتوفيق الله أشكر هذه النعمة، أشكر أن وفقك وهداك، فإن شكرت ذلك زادك فجعلك من أوليائه المقربين، فإن شكرت ذلك زادك إلى أن يرزقك النظر إلى وجهه الكريم. رزقتهم رؤيتي أي في الجنة، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. ولذلك بقية الحديث: ماذا فما يسألونني؟ يسألونك الجنة. يقول: هل رأوها؟ يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فكيف لو أنهم رأوها؟ يبقى أشد استياقا، سبحان الله، لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون. طبعا الحوار ده سبحان الله ده دليل كرم الله، وربنا يعلم، يعلم ويرى، وهذا مسجل، لكن الحوار مع الملائكة ثم يوحى به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يخبرنا به رسول الله عشان الصدور تنشرح، يحصل انشراح للصدور ويحصل يعني إقبال على الله سبحانه وتعالى، وترتفع المعنويات لعباد الله الذين يطلبونها بالليل والنهار، يطلبون رضاه، يعني ترغيب، ترغيب. وفي نفس الوقت يشهد الملائكة على ما كان منا من عباده الذين يعبدونه بالليل والنهار، لأنه الذين قالوا أولا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وفي البشرية من يقتل، في البشرية من يدمر ومن يخرب، لكن فيهم من يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار، فيهم من يجلس في مجالس وحلق الذكر. إذن يشهد الملائكة على ذلك: أنتم قلتم كذا وأنا قلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون، فهذا مما أعلمه وكنتم لا تعلمون. ومما يستعيذون: يتعوذون من النار قال: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الحق تبارك وتعالى: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فضل الله كثير، فضل الله كثير، يعني يوفقك للعمل الصالح ثم يغفر لك ثم يعطيك الأجزاء والأجر ويضاعف لك الحسنات. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأنه الحميد المجيد. الحميد يحمد الفعال الصالحة فيجازي عليها، والمجيد فإنه لا يعجزه عطاء فيمد من العطاء ما شاء سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول ملك من الملائكة، لاحظوا في ملك له ملاحظات لما دخل المسجد وشاف الناس قاعدة، له ملاحظات. فيقول أحدهم الملائكة من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، جاي حسب واحد على الإيجار، إيجار المية، إيجار الدكان، إيجار البتاع، جاي يأخذ دين الدين عليه، جاي يسدد له دين، وده عمل صالح، لكن جاي يسدد له فلوس وإيه ويمشي، أو جاي يستفتي في مسألة، وساعات يجي يسأل الفتوى يقعد يقول في الدرس قلقان كده، وقعد في الآخر بعد ما يخلص يجي يسأل يقول لك: إيه رأيك في الموضوع الفلاني؟ صليت العشاء؟ يقول: أنا صليت معاكم. أيه، ومرة يجي لك واحد من برا يقول لك عايزك، يقول لك تعالى معانا صلي معانا العشاء، يجي بعد العشاء بربع ساعة يدخل المسجد ملهوف على الايه، على السؤال والفتوى واليمين والطلاق. صليت العشاء؟ يقول لك: لا والله بصراحة لسه، بروح صلي الأول. جه مرة على الكنبة، دي مرة واحد قاعد وأقول له صليت العصر؟ قال: ما صليتش. يقول: قم صلي. قال: الوقت ممدود يا عم، خلينا في موضوعنا. الله الله الله الله الله، موضوع يبيني بالعافية عشان هي يصلحوه مع زوجته. قلت: شفت؟ قلت: ولدي صليت انت؟ قال: الحمد لله صليت. قلت: لما تيجي الجامعة هذا ابوك معاك يا ابو. قال: خلينا في موضوعنا. هو هكذا يبقى، هذا جاء مش للمسجد، ده جاء عشان ايه؟ معصوب، عشان يصلحوه معاه ولا ما يصلحوش مش مهم، خلينا في موضوعنا. جاء وبعدين يقول لك: انا قريب اصلا، كان من اهل العلم وقريب بالبلد الفلانيه، شغلته كذا وكذا. اهلا وسهلا، مرحبا، ربنا يزيدك من العلم يعني. وساعات كمان تلاقيه جاي ومعفر وريحه دخان وعاوز يسال السؤال، يعني لا صلى ولا توضى ولا غسل اسنان، غسل اسنان من الخبيث التي يدخنها والعياذ بالله، وجاي عاوز سؤال وياخذ سؤال ويمشي. فهذا يعني امثال هذا، والعلم لله سبحانه وتعالى. الملك تقول: ليس منهم، ده جاي ايه؟ جاي كده طيار كده يعني، مش لا جاي بقصد ولا حرص، مش لازم يكون ملزم معهم في جميع المجالس، انما لم يحرص على ان يجلس من اجل مجلس، من اجل العلم، من اجل ايه؟ الفضيله التي يحوزها الجلاس في هذه المجالس، انما جاء لحاجه. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم، او قال: لا يشقى بهم جليسهم. طالما حضر لا يحرم، لا يحرم من خير، لا يحرم من خير، فيعني الله يغفر له سبحان الله العظيم وبحمده. يقبل أنه جالس أهل الفضل. ولذلك نقول إن الإنسان لو يشعر بفتور وكسل وشيء من الخمول في الطاعة، يبقى لا ينقذه إلا كثرة ذكر الله ومجالس الذكر ومجالس العلم، يعني يضم نفسه بسرعة ليه؟ لحظيرة الجالسين في طاعة الله وفي ذكر الله، عشان يعان على النشاط الذي يعاود به طاعة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر أيضا المجيد والمجاد لله سبحانه وتعالى في دعاء طويل ذكره الترمذي، وقال فيه يعني فيه ضعف في بعض رواته، لكنه فيه فائدة إن شاء الله. هو دعاء طويل فيه وقت. العشاء كام؟ على ستة، قالوا ستة دقائق كير إن شاء الله. في دعاء يعني احنا بنحفظ بعضه، لكن هو مجمل جاء به الترمذي مجملا. اللهم أني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. قلنا لا يملك الهداية إلا من